أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 50 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الغصب. وهو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. الاستيلاء على حق الغير عدوانا، كأن طرح متاعا في مسجد وأغلقه. فهنا استولى على المسجد عدوانا. قال: وعليه حينئذ أجرة جميعه. يؤمر بأن يفتح المسجد ويعوض الفترة التي أغلقه فيها بأجرة جميع المسجد لأنه أغلق، فإن لم يغلقه فعليه أجرة ما شغله من المكان المانع للمصلين. شغل مثلا مساحة 10 متر في 10 متر، يدفع حق هذه المساحة أجرة. قال: بخلاف متاع المجاورين الذي لا يمنع به المصلين. متاع المجاورين يعني الذين يجاورون في المسجد ويقيمون إلى جوار المسجد، و يعني ليس لهم مأوى، مثل أهل الصفة مثلا. قال: ودخول هذه الترجمة تحت كتاب البيع من جهة أن المغصوب يضمن بما يصح جعله عوضا في المبيعات، وستأتي هذه المسألة. قال الناظم رحمه الله: يجب رده ولو بنقله، وأرش نقصه وأجر مثله. عليكم السلام ورحمة الله. قوله يجب أي على الغاصب، قوله رده أي المغصوب المفهوم من الغصب، قوله ولو بنقله إلى مالكه إن كان المغصوب منقولا وإن بعد مالكه، وكانت مؤنة الرد أضعاف قيمته. فإذن من غصب شيئا عليه أن يرده إلى من غصبه منه، ولو احتاج ذلك إلى أن ينقله إن كان المغصوب مما ينقل، يعني شيء من الأشياء التي تنقل من مكان إلى مكان غير الأرض مثلا والدار وهكذا، لأن الأشياء تنقسم إلى منقول وعقار. العقار الثابت، والمنقول غير الثابت. فينقله إلى حيث المغصوب منه، حتى لو بعد مالكه، لو كان مالكه بعيدا. وكانت مؤنة الرد أضعاف قيمته، يتحمل المؤنة ويوصل الشيء إلى صاحبه. وإن كان المغصوب عقارا كيف يكون الرد؟ قال: وجب رده بالخروج منه ليستعمله مالكه، يعني يخرج هو منه فلا يشغله، ويترك المجال لصاحبه لكي ينزل فيه. يجب رده ولو بنقله، وأرش نقصه وأجر مثله. قوله وأرش نقصه أي ويجب على الغاصب أرش نقص المغصوب، أرش نقص المغصوب، فيعوض لو حصل نقص في ذلك المغصوب فيكون على الغصب. وإن حدث النقص بغير استعمال، يعني حتى لو كان النقص حدث نتيجة لشيء لم يكن للغاصب فيه تدخل، قال: كأن غصب عبدا فسقط منه عضو فنقصت بذلك قيمته، فإن نقصت قيمة العبد أو الثوب للرخص وكساد السوق لم يضمن ما نقص. ولو سرق شاة فذبحها وردها على مالكها مذبوحة وجب أرش نقصها وهو ما بين قيمتها حية ومذبوحة. إذن فهو يتحمل أرش النقص الذي يحصل في المغصوب، فيرد المغصوب ويرد ذلك الإيه؟ ذلك العوض أيضا. وأجر مثله، قوله وأجر مثله أي ويجب على الغاصب أجرة مثل المغصوب لمدة استيلائه عليه وإن لم يستعمله. فلو غصب دارا وأغلقها سنة وجب عليه أجرة السنة وإن لم يسكنها لتفويته المنفعة على مالكها. لو فرضنا في هذه الصورة هو غصب الدار وسقط في هذا الوقت منها جدار من جدرانها، وأيضا أغلقها فمنع صاحبها أن يأتيها، فوجب رد الدار ووجب نقص تعويض نقص الجدار ووجب أجرة سكنها المدة التي سكن فيها أو التي أغلقها حتى ولو لم يسكن. ثم قال الناظم رحمه الله: يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف. قوله يضمن بضم أوله، ومثلي نائب الفاعل أي يضمن المال المغصوب التالف بمثله إن كان مثليا. وسيأتي في كلام الناظم بيان مثلي يعني في البيت الذي بعده. فهنا إن كان غصب مالا وهذا المال تلف فطريق تعويضه أن يضمنه بمثله، يضمن المال المغصوب التالف بمثله لو كان له مثلي. يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف. قوله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف معناه أن المغصوب مضمون على الغاصب سواء أتلف عنده بنفسه لأن مات بآفة سماوية كمرض أو أتلفه متلف لا يختلف الحكم في ذلك، يعني سواء هو الذي تسبب في ذلك أو تسبب فيه غيره أو حتى مات دون تدخل أحد، في كل هذه الأحوال الغاصب يضمن المغصوب. ويصدق الغاصب بيمينه في دعواه التلف لئلا يتخلد حبسه. ولما أمسكوه وحبسوه وطالبوه بما غصبه قال تلف، فيؤخذ ذلك بيمين يحلف، فإن حلف يطالب بالإيه؟ يطالب بتعويضه ويخلى سبيله إذا دفعه. ما هو التعويض؟ التعويض إن كان مثليا يضمنه بمثله. ما هو المثل؟ أجاب عنه في هذا البيت قال: وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل كما. قوله وهو أي المثلي الذي فيه أجاز السلم وحصره أي ضبطه بالوزن والكيل. فإذن يقال فيما يجوز فيه السلم، وقد مر معنا الكلام عن السلم وما يجوز فيه السلم وما لا يجوز وضبطنا هذه المسألة، فقال ما يجوز فيه السلم هذا هو المثلي، وحصره أي ضبطه بالوزن والكيل كالقطن ولو بحبه اللي هو البذر ورطب وعنب وفواكه رطبة وبقول، البقول مثل الفول والعدس ودقيق ونقد ولو مغشوشة، كل هذا يمكن ضبطه بالوزن أو بالكيل بخلاف ما لا يحصره الكيل والوزن بأن كان يعد كالحيوان أو يزرع كالثياب، يعني يعد بالعدد كالحيوان أو يزرع بالذراع يقاس بالذراع كالثياب، وما لا يجوز السلم فيه كالمعجون والهريسة، فجميع ذلك متقوم. قوله كما، هذا مثال المثلي، كما يعني كما، هذا مثال المثلي، وهو في الأصل بالمد أي كماء عذب أو ملح، وقصره الناظم للضرورة. إذن طريق تعويض المثلي أن يأتي بمثله. وما هو المثلي؟ المثلي هو ما جاز فيه السلم، ونستطيع أن نضبطه بالوزن أو نضبطه بالكيل. ثم قال كما لا في مفازة ولا قاهو بيم، في ذا وفي مقوم أقصى القيم، من غصبه لتلف الذي غصب، من نقد أرض تلف فيها غلب. قوله لا في مفازة أي مهلكة صحراء يقل فيها الماء، يقل فيها الماء، فإن أتلف فيها ماء أتلف الغاصب، أو فإن أتلف فيها ماء له بها قيمة، يبقى الماء له قيمة في الصحراء يباع ويشترى هناك. ولاقاه أي وجد المغصوب، وجد المغصوب منه الغاصب بيم أي بشاطئ يم أي بحر لا قيمة للماء فيه أصلا. ماذا يفعل بالماء؟ أخذ منه في الصحراء وهو له هناك قيمة وله هناك ثمن، وجاء ليعطنيه هنا على شاطئ البحر حيث الماء يعني الماء كثير، من يشتري ماء والبحر أمامه. وقوله في ذا وفي مقوم أقصى القيم، في ذا أي في الماء المتلف في المفازة، ولا قيمة له على شاطئ البحر أقصى القيم، وهي للفيصولة. أما لو كان للماء في شاطئ اليم أي البحر قيمة وإن قلت فإنه يضمن بمثله. إذن الماء إن كانت قيمته إن عدمت لم يعد له أي قيمة لعوض الماء الكثير عنه في البحر، في هذه الحالة نلجأ للقيمة. وأما إن كان الماء يصح بيعه ولو كانت قيمته قليلة جدا جدا لا نلجأ إلى القيمة، وإنما نلجأ إلى الإيه؟ إلى المثلية. قال وإن كانت تلك القيمة تافهة، كأن كان يساوي في المفازة دينارا وفي اليم دانقا، يعني شيء تافه جدا جدا، تمام، مقارنة بما كان في المفازة، فإنه يضمن بمثله، كما في شرح الإرشاد لابن حجر ونحو ذلك في التحفة. وعلله فيها بأن الأصل المثل، الأصل في رد الغصوب أن ترد بالإيه؟ بالمثل، فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها. أما إن كان له مالية وهذه المالية قليلة أو حقيرة تافهة فإنه لا يعدل عن الأصل. ثم قال وفي مقوم أقصى القيم، نعم القيمة المالية هنا معناها أنه أصبح لا قيمة له، تمام. عدمت المالية يعني أصبح لا قيمة له، نعم. وفي مقوم أقصى القيم، من غصبه لتلف الذي غصب، من نقد أرض تلف فيها غلب. قوله وفي مقوم أقصى القيم من غصبه لتلف الذي انغصب، معناه أن من غصب متقوما كحلي وثياب، يعني ليس لها مثل وإنما هي تقوم بالقيمة. قال يضمنه بأقصى أي أكثر قيمة له، بأقصى أي أكثر قيمة له من حين غصبه إلى حين تلفه. يبقى هو مثلا أخذه في شهر واحد ورده في شهر ستة، ننظر كم كان سعره على مدى هذه الستة أشهر، وأعلى قيمة نقدر بها ذلك المغصوب. يبقى هو أمامه شيئين، أمامه شيئا، إما أن يرد الشيء الذي غصبه، وإما أن يتلف ذلك الشيء فيعوضه بإيه؟ بالمثل إن كان من ما له مثل قد بينا، وإن لم يكن له مثل يرده بقيمته. طب كيف القيمة؟ أعلى قيمة حصل في هذه المدة التي غصبه فيها. قال لتوجه الرد عليه حال الزيادة، وفي كل لحظة من اللحظات كان يجب عليه أن يرد ذلك الشيء إلى مالكه ويتخلص من هذه الكبيرة الغصب، تمام؟ فلما لم يرد توجه عليه الإيه؟ وتلف توجه عليه التعويض، توجه عليه التعويض. ومن هذه الأوقات وقت ما كان زائدا جدا وعاليا جدا في قيمته أيضا كان يجب عليه أن يرده، فلذلك نلجأ إلى أعلى القيم. قال وهذا بالنسبة للأعيان، نسبة للشيء نفسه تلف فيعوضه بالإيه؟ يعوضه بقيمة هذا الشيء كأنه اشتراه بأعلى قيمة. قال أما المنافع فتضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيها، كهذا الذي غصب الدار مثلا، غصبها سنة، في أول السنة كانت تؤجر بمئة، وفي منتصف السنة كانت تؤجر مثلا بألف لموسم من المواسم مثلا التي تقصد لها هذه المنطقة، ثم بعد ذلك نزلت إلى مئة. طيب نحسب له كل مدة بحسابها، نحسب له كل مدة بحسابها لأنها مسألة منفعة. فتضمن في كل بعض من أبعاض المدة، إن كانت بالشهر مثلا، بالأسبوع، باليوم، بأجرة مثلها فيها، يعني في تلك المدة. كل شهر واحد كانت بكم، شهر اثنين بكم، ونحسب كل واحدة ونحسب الإجمالي ثم نتوجه عليه بالإجمالي. ثم قال من نقد أرض تلف فيها غلب، هذا هو الجنس الذي سيؤدي منه التعويض للقيمة أو للمنفعة. قوله من نقد أرض تلف فيها غلب، أي يجب ضمان المغصوب بأقصى قيمة من نقد أرض محل التلف، والمراد النقد الذي غلب فيها. فإذن المال أين تلف؟ تلف في المكان الفلاني، إذن يعوضنا بمال من هذه الإيه؟ بمال من هذه البلدة أو القرية من النقد الغالب فيها. فإن كانت تلف بمفازة، لو كان الشيء المغصوب تلف في صحراء، قال اعتبر أقرب البلاد إليها، وإن نقله الغاصب لمحال، يعني لأماكن كثيرة، نقله من قرية إلى قرية إلى قرية وتلف، اعتبر أكثر المحال التي وصل إليها قيمة. فإذن أول شيء نتوجه إلى البلد التي تلف فيها، أو إن كان تلف في صحراء فأقرب بلد إلى هذه الصحراء. طيب إن كان نقله في أكثر من بلد، ننظر إلى أعلى قيمة في أعلى واحدة منها ثم نقدر بها أكثر المحال أكثر القرى التي وصل إليها في القيمة. تمام؟ نعم. البلد التي تلف فيها المغصوب. الثانية إن كان في صحراء يبقى أقرب بلد إلى هذه الصحراء. طيب التالتة نقله من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان ولا ندري في أيها تلف. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نعود إلى تقدير كل بلد منها ونأخذ التقدير الأعلى. اعتبر أكثر المحال التي وصل إليها قيمة، نقدر في كل بلد بقيمته ونأخذ أعلى قيمة في هذه المحال كلها. ثم قال باب الشفعة بإسكان الفاء وحكي ضمها الشفعة. قال من شفعت الشيء ضممته. شفعت يعني ضممت، لأن الشفيع يضم نصيب شريكه إلى نصيبه، ومنه واحد يكون وتر، فإذا ضم إليه واحد أيضا فيكون شفع، ففيها معنى الإيه؟ معنى الضم. وهي شرعا حق تملك قهري، حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، وذكرت عقب الغصب لأنها كالمستثناة من أخذ مال الغير قهرا. عندي زيد ومحمد يشتركان في قطعة أرض على المشاع بينهما، وأراد زيد أن يبيع نصفه مثلا أو ربعه الذي له في هذه الأرض، وذهب فباعها من رجل غريب لم يخبر شريكه. علم الشريك بذلك فيذهب مباشرة يأخذ بالشفعة، يطالب بالشفعة، يخرج المشتري الجديد ويدخل مكانه بنفس القيمة التي كان سيشتري بها المشتري الجديد، المشتري الحادث. فإذا هذا حق لمن؟ حق للمشتري، للشريك القديم، حق للشريك القديم. بهذا الحق، بهذا الاستحقاق يتملك، يتملك يعني يدفع المقابل ويأخذ هذا الشقص أو الجزء أو النصيب، يأخذه له، يضمه إلى ملكه. قهري هذا الاستحقاق رغم أنف الاثنين، رغم أنف زيد شريكه ورغم أنف مثلا أحمد الثالث الذي دخل. تمام؟ حق تملك، استحقاق تملك قهري، ولذلك هي تشبه الغصب، فجاءت بعد الغصب لكنها مستثناة من الغصب، مستثناة من الغصب. الشارع سلط الشريك القديم على الشريك الحادث وعلى شريكه. تمام؟ حتى إيه؟ حتى يأخذ بحقه ولا يتضرر، ولا يتضرر، كما سنرى الآن أنها شرعت لنفي الضرر. حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث. إذن هو الآن يقول هذه الأرض شركة بيننا، خلطة، مشاع، فلماذا يدخل غريب بيننا وينفي الآن ينفي الغريب؟ نعم. قال فيما ملك بعوض، فيما ملك بعوض. طبعا فيما ملك بعوض، أما إذا مثلا ملك بإرث، بهبة، ليس هناك عوض. هنا لا نستطيع الآن أن نقول مثلا لمحمد ادفع ما سيدفعه، لأن هذا ما يحصل في الشفعة. نقول له ادفع ما سيدفعه أحمد وخذ حق زيد، فيأتي مثلا محمد يقول أنا لم أخذه بإيه، لم أخذه بعوض إنما وهبني، خلاص انتهت المسألة، هذه واحدة. أو أنه مثلا مات زيد وجاء ابنه محمد مكان، تمام، ففي هذه الحالة ليس هناك إيه شفعة. يبقى فيما ملك بعوض، سواء كان هذا العوض بقى يعني نكاح، خلع، مال، بأي شيء، أي عوض من الإيه؟ من ما يمكن أن يدفعه الشريك القديم كما دفعه الشريك الحادث. قال وذكرت عقب الغصب لأنها كالمستثناة من أخذ مال الغير قهرا، هي أخذ وأخذ لمال الغير قهرا لكنها مستثناة، هذه مشروعة، وأما الغصب فغير مشروع. قال الناظم رحمه الله تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار. قوله تثبت في المشاع أي المشترك، المشاع معناه المشترك. يبقى إذا لا بد وأن تكون الأرض مشتركة، خلطة، مشاعا بين هؤلاء الجماعة أو هذين الرجلين اللذين يملكانها، ليست مقسمة، لو كانت مقسمة هذا حد فاصل يفصل حقي من حقك، أنت أصبحت الآن لي جار وأنا جارك، هذه ليست إيه؟ ليست محل الشفعة. الشفعة معناها أننا إيه؟ اشترينا على المشاع وليس بيننا إيه؟ قسمة. لم يتميز حق أحدهما عن الآخر. تثبت في المشاع أي المشترك. قوله من عقار وهو الأرض، العقار هو الإيه؟ الأرض، تمام. منقسم، قوله منقسم أي قسمة يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر بأن أمكن الانتفاع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، ولا عبرة بالانتفاع بها من وجه آخر. فإذا مثلا لو كان هنا أرض كبيرة بين اثنين، لكل واحد منها مثلا نصفها، لكل واحد منها نصفها، هذا له النصف وهذا له النصف، فإن كان يصح أن يجبره على قسمة الأرض، تمام، ولجأ إلى البيع في هذه الحالة، في هذه الحالة يصح للأول أن يشتري بالشفعة من الآخر. لماذا؟ لأن شرط الشفعة أن تكون في أرض تنقسم، في أرض تنقسم. لماذا؟ لأن الشريك الجديد إذا دخل فقسم ما بيني وبينه أنا أتضرر. من أين يكون الضرر؟ كانت مثلا أرض زراعية وكان المسقى لها واحد والطريق لها واحد والقنوات التي تسقيها واحدة، فإذا جاء الشريك الجديد ماذا سيفعل؟ يقسم الأرض، تمام، ويجعل لكل واحدة منها طريق، لكل واحدة مسقى، لكل واحدة قنوات، لكل واحدة حدود، ولا شك أن هذا يضر الإيه؟ يضر الشريك القديم، يقلل مساحة أرضه ويكلفه زيادة، فلأجل دفع هذا الضرر، لأجل دفع هذا الضرر الشرع يقول له ادفع ما دفعه الشريك الذي سيدخل وخذ أنت الأرض إن كنت تطلب ذلك. طيب إن كان المكان صغير، صغير ولا يمكن الانتفاع به إلا هكذا، إذا لن يحصل ضرر، لن يحصل ضرر. مثلا هي مثلا ربع قيراط أرض مثلا، طاحونة صغيرة مثلا لا يمكن قسمتها إلى طاحونتين، دار صغيرة لا يمكن قسمتها إلى دارين، ما الذي سيحصل الآن؟ سيدخل الشريك الجديد ليحل محل الشريك القديم ولن يطالب بالتقسيم، لأنها أصلا لا تحصل للتقسيم، أصلا لا تصلح للتقسيم، فسيدخل على وضعها، فلم يتضرر الشريك القديم في شيء. طالما لا يتضرر يبقى إذن لا يجب عليه، أو لا تثبت له حق الإيه؟ لا يثبت له حق الشفعة. تمام؟ طيب، إذن لا بد أن يكون ذلك العقار يقبل القسمة، يقبل القسمة. تمام؟ طيب، شرط أو ضابط قبول القسمة إنه يمكن الانتفاع به بعد القسمة كما كان ينتفع به قبل القسمة من نفس الوجه. فلو كانت دار تسكن تظل كذلك، لا يجوز مثلا يقول هي دار صغيرة نعم، وإذا قسمناها صحيح لن تصلح للسكنة لكنها تصلح لشيء آخر، مثلا نؤجرها حانوتين دكانين. تمام؟ نقول له لا، شرطها بعد القسمة أن تصلح للسكنة كما كانت قبل الإيه؟ قبل القسمة. تمام؟ فإن كانت لا تصلح فإذن إيه؟ إذن لا يصح لها. نعم، يبقى مثلا تثبت في المشاع المشترك من عقار وهو الأرض منقسم، أي قسمة يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر. طيب، بأن أمكن الانتفاع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، ولا عبرة بالانتفاع بها من وجه آخر. يبقى شرطها أن يكون إيه؟ أن يكون العقار مما يقبل القسمة. تمام؟ مع تابع القرار، قوله مع تابع القرار أي وتثبت في المنقول التابع للقرار المراد للدواء. إذن إما أن تثبت الشفعة، تثبت الشفعة إما في عقار أرض أو شيء تابع لهذه الأرض، شيء تابع لهذه الأرض طبعا تبعا وليس استقلالا، يعني يكون الأرض نفسها تثبت فيها الشفعة وهذه الأشياء أيضا تثبت فيها الشفعة تبعا للأرض، تبعا للأرض. مع تابع القرار أي وتثبت في المنقول التابع للقرار المراد للدواء، بأن اندرج في بيعه كالأبنية، هو يبيع الأرض بما عليها من بناء. هنا هل يثبت في البناء شفعة؟ أيوة يثبت. لماذا؟ لأنها الآن تباع تبعا للأرض، تبعا للأرض، لكن استقلالا لا يثبت فيها إيه؟ شفعة. نعم. قال والأشجار الرطبة النابتة فيه والثمرة غير المؤبرة عند البيع، كل هذا يدخل تبعا للإيه؟ تبعا للأرض. فإذا باع الأرض بما عليها من أبنية، باع الأرض بما عليها من أشجار رطبة مغروسة فيها، باعها بما على هذه الأشجار من ثمار، لكن يشترط أن تكون الثمار غير مؤبرة عند البيع. في هذه الحالة كله إيه؟ يصلح تبعا. لماذا؟ تبعا للأرض. قال فخرج المنقول الغير تابع، المنقول الغير تابع شيء ينقل وهو غير تابع لهذه الأرض، وإن بيع مع الأرض كزرع يؤخذ دفعة فلا تثبت الشفعة فيه. الشفعة لا تثبت في هذا الإيه؟ الزرع. لماذا؟ لأني يجوز الآن أن نفصل بين الزرع وبين الأرض، لكن مثلا في حالة البناء على الأرض البناء يتبع الأرض، في حالة الأشجار الرطبة النابتة المغروسة في الأرض، في حالة الثمار غير المؤبرة لا زالت في أولها، هذا كله يتبع الأرض، لا يمكننا أن نفصل ساعة البيع. لكن ما يمكن أن نفصله ساعة البيع مثل مثلا الزرع الذي يحصد مرة واحدة، الزرع يحصد مرة واحدة خلاص يحصد بعد كده إيه؟ نبيع، فلا يثبت في هذا الزرع شفعة، وإنما يثبت في الإيه؟ في الأرض فقط. قال فلا تثبت الشفعة فيه والثمر المؤبر المشروط دخوله والثمر المؤبر المشروط دخوله فيخرج بحصته من الثمن ويبقى إلى أوان الجزاز إذن لا تثبت فيه الشفعة أيضا تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة قوله لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة أي لا شفعة تثبت في بناء مشترك بين اثنين أرضه التي بني فيها محتكرة بفتح الكاف فإذا عندنا الأرض عندنا الأرض محتكرة ما معنى محتكرة؟ قال أي موقوفة للسكنة أرض موقوفة تمام؟ وهذه الأرض الموقوفة عليها بناء هذا البناء يسكنه اثنان هذان الاثنان يدفعان مثلا لصاحب الوقف أو أن صاحب الوقف يأخذ منهما يأخذ منهما أجرة في مقابل مثلا السكنة أو مستأجرة أي للبناء فيها مدة يعني إما أن الأرض نفسها موقوفة أو أنها مستأجرة أي للبناء فيها مدة كأنه مثلا أعطاهم مدة مفتوحة في مقابل كل سنة كذا وكذا من من الأجرة في هذه الحالة لو أراد أحدهما أن يخلي مكانه لآخر تمام لو أراد أحدهما أن يبيع بناءه الذي على هذه الأرض المحتكرة في هذه الحالة ليس فيه شفعة لا تثبت فيه الشفعة تمام طب لماذا لأن البناء الآن لا يتبع الأرض الأرض محتكرة موقوفة أو الأرض مستأجرة فلا لن يجري عليها بيع ليس فيها شفعة فهي منفصلة الآن عن البناء البناء ملك هذين الاثنين أراد أحدهما أن يبيع نصيبا لا تثبت الشفعة في هذا لأن البناء منقول لأن البناء منقول ليس عقارا تمام؟ نعم. فهي في امتناع الشفعة فيها كمنقول غير تابع فإنها لا تثبت فيه الشفعة لأن المنقول لا يدوم فلا يدوم فيه ضرر الشركة بخلاف العقار إذن لو كانت أرض وكانت ملك الاثنين وكان أحدهما يبيع نصيبه والآخر يريد أن يشتريه حتى لا يتضرر نتيجة شريك حادث هذه ينفع فيها الشفعة لكن إن كانت الأرض مستأجرة والبناء عليها بناء بأجرة أو بناء على أرض موقوفة في النهاية ليس هناك ضرر سيعود في هذه الشركة لماذا؟ لأن البناء نفسه لا يدوم تمام؟ فهنا يعامل معاملة الشيء المنقول يعامل معاملة الشيء المنقول والمنقول ليس فيه شفعة إذن الخلاصة الأشياء إما عقار ثابتة لا تنقل وإما منقولة يعني تنقل وإما منقولة تبعا لعقار وإما هي منقولة ولكنها تبع لعقار ففي العقار مثل الأرض تثبت الشفعة طيب وفيما هو تابع من المنقول للعقار كمثل الثمرة غير المؤبرة الأشجار الرطبة الأبنية على هذه الأرض هذه أيضا تثبت فيها الشفعة ليس استقلالا وإنما تبعا للأرض ويبقى القسم الثالث الذي ليس فيه شفعة، وهو البناء المنفصل عن الأرض، لأن الأرض مستأجرة، لأن الأرض مثلا موقوفة، لأن الأرض محتكرة. احتكر هذه معناها إنسان احتكر منفعتها لمدة غير معلومة في مقابل أن يدفع مثلا كل سنة كذا وكذا، تمام؟ كل هذه تعامل معاملة المنقول، وليس فيها إيه؟ ليس فيها ولا في المنقول شفعة، ليس فيها شفعة. نعم. قال: لأن المنقول لا يدوم، المنقول لا يدوم، فلا يدوم فيه ضرر الشركة بخلاف العقار. من شاركك في شيء لن يدوم، يصح أن تتخلص من شركته في أي وقت. وبخلاف العقار، من شاركك في شيء دائم ثابت مثل الأرض، فإنك تتضرر بإيه؟ بشركته، لأنها شركة دائمة. واضح؟ ثم قال: بدفع مثل ثمن أو بذل قيمته بيع ومهر مثل. قوله بدفع مثل ثمن، أي إنما تثبت الشفعة، أي لا يحصل ملك الشفيع للشخص المشفوع فيه إلا بدفع مثل ثمن، إن كان الثمن مثليا مما يكال أو يوزن. إذن فالشريك ينظر، الشريك الحادث كم دفع، فيقال مثلا دفع كذا، يدفع مثله. وفي كلامه إشعار بأنه إذا لم يكن الثمن معلوما فلا شفعة، وهذا من جملة الحيل المسقطة للشفعة، كبعت هذا الشقص بعشرة وهذه الصبرة من الحرب. يبقى إذن لابد أن يكون الإيه؟ لابد أن يكون الثمن معلوما حتى يستطيع الشفيع الآن أن يدفع للشريك كم يدفع؟ يدفع ما دفع. طيب هل ما دفعه معلوم؟ هل ما دفعه معلوم؟ يلجأ الناس إلى حيلة حتى يسقطوا الشفعة، فيفعلون مثل هذه الحيلة التي ذكرها الشيخ. يقول: بعت هذا الشقص بعشرة وهذه الصبرة من الحب، يعني أخذت في مقابل هذا الجزء الذي بعته من أرضي 10,000 مثلا، وأخذت مع هذه 10,000 هذه الصبرة من الحب، تمام؟ يبقى هو أخذ عوض يتكون من شيئين، 10,000 والشيء الثاني كومة من الحب، ثم يتلف الصبرة. يبقى إذن أصبح الإيه؟ أصبح الشريك القديم الشفيع الذي له حق الشفعة غير قادر على سداد الإيه؟ على سداد مثل الثمن، لأنه لا سبيل إلى العلم بمثل الثمن، لا سبيل إلى العلم بمثل الإيه؟ الثمن، لأنه حينما أتلف الصبرة من الحب صارت في حكم الإيه؟ في حكم المجهولة. نعم. لا يعرف كم تساوي، كم قيمتها. قال: وك بعتك نصفه ونذرت عليك بنصفه الآخر. البيع ماشي معروف، طب والنذر؟ النذر هذا لا يمكن، فلا تثبت الشفعة حينئذ للشريك، لأن النذر لا شفعة فيه. يبقى البيع فيه شفعة، طب والنذر؟ لا شفعة فيه. إذن فإيه؟ سقطت الشفعة، لا شفعة. أفاده الوائلي وغيره. يبقى بدفع مثل ثمن، يبقى بما يتملك الشفيع الشخص الذي له أخذه بالشفعة بأن يدفع مثل الثمن المدفوع فيه، أو بذل قيمته بيع. قوله أو بذل بالذال المعجمة، أي تسليم قيمته أي الثمن إذا كان متقوما. يبقى إما أن يكون مثليا فيدفع المثل، وإما أن يكون متقوما فيدفع القيمة بهذه الطريقة، وهذه يملك الإيه؟ يملك الشقص ويزيل ملك الشريك الحادث ويتملك مكان بدفع مثل ثمن أو بذل قيمته أنبيع ومهر مثلي. وقوله أنبيع بفتح الهمزة معناه أن المعتبر قيمة الثمن المتقوم حال البيع، يعني يوم الإيه؟ يوم البيع أو وقت البيع، تمام؟ وقت ما عقد البائع والمشتري اللي هو الشريك ومن جاء يدخل بين الشريكين، يوم عقدوا العقد، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة نقوم البيع بهذا الزمان في هذا الوقت. قال: لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة. وليكن مثلا علم هذا الرجل بالشفعة بعد سنة، والآن قيمة الأرض مثلا 100,000، وقبل سنة كانت قيمتها 90,000. في هذه الحالة يدفع 90 ولا يدفع 100؟ لا، يدفع 90، لأن هذا هو الوقت الذي تم فيه العقد للرجل الإيه؟ أو الشريك الحادث اللي هو المشفوع منه يعني. لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة، أي لا حال التملك بالشفعة، لا حال التملك بالشفعة، ليس بعد سنة، لا، وقت ما تم البيع فعلا. ولا بد مع تسليم مثل الثمن أو قيمته من لفظ يدل على التملك، يعني وهو يعطيه الثمن أو يعطيه قيمة الثمن، يقول تملكت بالشفعة أو اخترت الأخذ بها، لا نحو أنا طالب للشفعة، لأن هو طلب وانتهى الطلب والآن يعطيه الثمن، فيقول اخترت الأخذ بها، يقول تملكت بالشفعة وهكذا. قال: وإنما اعتبر تسليم مثل الثمن أو القيمة لزوال الإضرار بالمشتري. اعتبر تسليم مثل الثمن أو القيمة لزوال الإضرار بالمشتري، أنت الآن تقول للمشتري وكان غرضه تحصيل المال، فتحصيل السلعة الأرض، تقول له هذا ما دفعت، هذا ما دفعت، تمام؟ نعم. وقوله أنبيع يقرأ بدرج الهمزة فلا تظهر، يعني قيمته أنبيع ومهر مثلي. نعم، ومهر مثلي. قوله ومهر مثلي بالجر عطفا على مثل ثمن، أي وتثبت بدفع مهر مثلي، كأنه مثلا تزوج الشريك امرأة، الشريك تزوج امرأة وأمهرها ذلك الإيه؟ ذلك الجزء نصيبه في الشركة، ففي هذه الحالة هي ملكته بعوض، ملكته بعوض، تمام؟ طيب في هذه الحالة ماذا يفعل الشريك القديم؟ يذهب فيسأل عن مهر مثل هذه المرأة ويدفعه، وبهذا يستحق الإيه؟ يستحق النصيب أو الشقصاء. ومهر مثلي أن أصدقت، لكن على الفور خصصي للشركاء بقدر ملك الحصص. وقوله أن أصدقت بفتح همزة أن معناه أن المعتبر مهر مثلها يوم الإصداق، يوم الإصداق لا يوم الأخذ بالشفعة. فإذا تزوج امرأة وجعل صداقها شقصا من مشترك، نصيب مثلا في أرض مشتركة بينه وبين آخر أو آخرين، وكان مهر المثل حال الإصداق 10 وقيمة الشقص 100، فللشريك الشفعة بالعشرة فقط، لأنه مطالب بماذا؟ مطالب بثمن، مطالب بمهر المثل، مطالب بمهر المثل، حصة، نصيب، جزء، قيمة الشخص. نعم. قال فللشريك الشفعة بالعشرة فقط. يبقى لماذا؟ لأنه يطالب بأن يدفع إيه؟ يدفع مهر المثل، لا يطالب بأن يدفع ثمن الشخص. قال وليس للزوجة مطالبته بما زاد عليها. فإذا لو أن الرجل الآن زيد ومحمد مشتركان في أرض، وزيد تزوج بامرأة فأصدقها نصيبه، حصته. طيب ماذا يفعل محمد؟ محمد يدفع لها مهر المثل ويأخذ الشخص. طيب كان الصداق بالنسبة لها مثلا 10,000 وقيمة الشخص 100,000، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعطيها 10,000 ويتملك الشخص، وليس لها أن تطالب بزيادة عن ذلك. وكتب أيضا الشيخ رحمه الله قوله أن أصدقت، أي أن جعل الشخص صداقا، وكذا إن جعل عوض خلع. عوض خلع يعني لو أن امرأة شريكة في أرض وأعطت هذا النصيب لزوجها مقابل أن تختلع منه، وقبل الزوج وأصبح الآن عوضا عن الخلع. قال فإنه يؤخذ بمهر مثلها، يؤخذ بمهر مثلها، كما في التحفة لابن حجر وفتح الصمد لابن زياد وغيرهما. ماذا يفعل الآن؟ يعطي للزوج مهر مثل هذه المرأة، ثم ينتزع منه الشقة ويأخذه. قوله لكن على الفور، معناه أن طلب الشفعة يكون على الفور، فليبادر على العادة، يعني يسرع يسرع لا يتباطأ، ويكون إسراعه على العادة، فما يعد في العادة تقصيرا أسقط الشفعة. كمثل مثلا أنه كان في النهار وقال طيب أنام ثم أذهب إليه فأعلمه بحقي في الشفعة، لا يسقط الحق هنا. قال وما لا كترك العدو ونحوه فلا، لو أنه مثلا ترك الجري وإنما مشى على هيئته الطبيعية، هذا لا يعد في العادة تقصيرا. تمام. ففي هذه الحالة لا يسقط حقه في الشفعة. فإن عذر، كان عنده عذر يمنعه أن يأتي فيطالب بالشفعة، قال وكل بطلبها ولو بأجرة، يعني إن لم يستطع أن يطالب بنفسه، كأن كان مثلا محبوس مثلا في دين وهو متعسر بسدد هذا الدين، وليس له بينة على أنه متعسر، أو محبوس ظلما وهكذا، فيرسل إنسانا وكيلا عنه حتى ولو يعطي هذا الإنسان أجرة، ويذهب هذا الإنسان يطالب بحق الشفعة لموكله. قال فإن تركه ولم يشهد بالطلب بطل حقه. إذن فهي ثلاث درجات. درجة الأولى يبادر بنفسه، طب عنده عذر يوكل غيره، طيب لم يستطع، كأنه مثلا طلب وكيلا فلم يجد، أو طلب وكيلا فطلب الوكيل أجرة عالية وليس معه مثلا، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يشهد، يقول لرجلين من حوله اشهدوا أني أطالب بكذا وكذا وهو حق في الشفعة، ويعلمهم بالواقعة ويشهدهم على ذلك، ويشهدهم على حاله أنه أنه لا يستطيع الذهاب ولا يستطيع أن يوكل عنه أحدا في الذهاب. طيب إن ترك الطلب بنفسه، وترك التوكيل، وترك الشهادة، تمام؟ بطل حقه، بطل حقه. نعم. قوله أخصص للشركاء، إن أصدقت لكن على الفور أخصصي للشركاء بقدر ملك الحصص. قوله أخصص للشركاء إلى آخره، أيخصص أنت الشفعة للشركاء جميعهم، وتكون بينهم بقدر ملك الحصص، أي لا على رؤوس. علماء في المذهب عندنا لهم قولان، قول معتمد وقول ضعيف، تمام؟ في أن لو جماعة أربعة مثلا يملكون أرضا وهم متفاوتون في الحصص، واحد له الربع وواحد له النصف، واحد له نصف الربع والرابع له نصف الربع الآخر وهكذا، فهل إذا واحد منهم باع ماذا يفعلون؟ فهل نقسم نصيبه على رؤوس الموجودين؟ فنقول مثلا هذا شريك وهذا شريك وهذا شريك، فبمقتضى أن هذا يسمى شريك وهذا يسمى شريك وهذا يسمى شريك، فنصيبه يقسم على ثلاثة فيكون لكل واحد ثلث. هذا قول، ولكن هذا القول ضعيف، تمام؟ تمام. القول الثاني بقدر ملك الحصص، بقدر ملك الحصص، وهذا هو المعتمد. فمثلا من كان له نصف العقار يأخذ نصف هذا الذي يباع، تمام؟ وهكذا. قال فلو كانت دار بين ثلاثة، لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها، متفاوتون الآن في الإيه؟ في الأنصفة، واحد له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، فباع الأول حصته، صاحب النصف أراد يبيع الحصة، طيب ماذا يفعل الشركاء؟ هل يا ترى نقسم النصف بينهما نصفين؟ هذا هو القول الضعيف. القول المعتمد قال أخذ كل شريك بقدر ملكه، بقدر حصته، فيأخذ الثاني سهمين والثالث سهم. طب لماذا؟ لأن هذا له ثلث وهذا له سدس، تمام؟ والثلث ضعف السدس، فيبقى يقسم النصيب الذي سيباع بينهما بنسبة كم؟ 2:1، تمام؟ فالثاني يأخذ سهمين والثالث يأخذ سهما واحد، فكأن النصف قسمناه ثلاثة أثلاث، ثلثين لمن؟ لصاحب الثلث، وثلث واحد من النصف أعطيناه لصاحب السدس، تمام؟ ويأخذ كل شريك كما ذكر، ولو مشتريا للشخص المشفوع، ولو مشتريا للشخص المشفوع، يعني حتى لو فرضنا أن الذي سيشتري هو واحد منهما، سيشتري واحد منهما، سيشتري ماذا؟ سيشتري النصف الذي يباع، تمام؟ فلو اشترى الثالث من الأول، الثالث له كم؟ سدس، هيشتري من الأول الذي يبيع النصف، تمام؟ طيب هنا لم يأخذ الثاني بالشفعة إلا ثلثي النصف، إذا أراد الثاني أنه يدخل بالشفعة كم يستحق؟ يستحق الثلثين، يستحق الثلثين، ويبقى للمشتري ثلثه فيضمه للسدس فيصير له النصف وللثاني النصف. وقد علم من كلام الناظم أن الشفعة لا تثبت للدار، الشفعة لا تثبت للجار، إنما تثبت لمن؟ للشريك. والفرق بين الشريك وبين الجار، الجار قسمت الحدود، ميزت الأنصبة، وأما الشريك فهو على المشاع بينهم، فليس هناك إيه؟ على المشاع بينهم، فليس هناك قسمة ولا تمييز. ولذلك قال فلو قضى بها شافعي نقض حكم، لو قضى بها قاضي شافعي قضى بالشفعة للجار، هي على مذهب الشافعية لا تثبت، ينقض حكم هذا القاضي الشافعي. ولو قضى بها حنفي للشافعي، ها شافعي رفع أمره إلى القضاء عند حنفي، تمام؟ وشافعي فطن، فعرف لو هو رفعها عند قاضي شافعي لا يحكم له، فذهب فرفع الأمر إلى قاضي حنفي، وهو يعلم أنه سيقضي له بالشفعة، لأن الأحناف يثبتونها في الجوار كما يثبتونها في الإيه؟ في الخلطة. فلو حكم بها قاضي حنفي حتى ولو لإنسان شافعي في هذه الحالة جاز له التملك بها بحكم الحاكم. هكذا كل المسائل الاجتهادية، هكذا كل المسائل الاجتهادية، لو قضى بها قاض على خلاف مذهبه ينقض حكمه، ولو قضى بها قاض على وفق مذهبه هو وإن كان ذلك خلاف مذهب المحكوم له، تمام، في هذه الحالة يجوز للمحكوم له أن يتملكها بحكم الحاكم. تمام؟ نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.